لماذا وجد الجمع في السفر؟ قالوا للمشقة، لأن المسافر يكون في مشقة. عادة ما يكون له وضع خاص، ويكون في نفسيته مضطربا لأنه خرج من بين أهله وذويه. وإن كان السفر ممتعا، النبي عليه الصلاة والسلام قال سافروا تصحوا. والإمام الشافعي رحمه الله كان يحبذ السفر، قال سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب اتعب، فإن لذيذ العيش في النصب. إني رأيت ركود الماء يفسده، إن ساح طاب وإن لم يجري لم يطب. والأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب. والشمس لو وقفت في الفلك دائمة لملها الناس من عجم ومن عرب. والتبر كالترب في باق في أماكنه، والعود الذي بخور هذا الذي يشتم رائحته في الهند يؤتى به، قال والعود في أرضه نوع من الحطب. فإن تغرب هذا عز مطلبه، وإن تغرب ذاك عز كالذهب. العود يصبح ذا قيمة كالذهب، عود البخور. فالسفر إذن تجديد معين. وللشافعي أيضا تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. فالسفر إذن متعة، والسفر صحة، والسفر ثقافة، والسفر انفتاح إذا كان في طاعة الله، أو في طلب العلم، أو في التعرف على المحيط الآخر، تعرف على الآخرين. ويكون الإنسان نيته فيه أن يطيع ربه في أن يسوح في الأرض، آنئذ يأخذ أجره ويأخذ متعته. فالسفر إذن موجود. قالوا إن السفر إنما وجد للمشقة، وجد الجمع فيه للمشقة، والسفر إنما كان سفرا، قالوا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال. وقد تكلم الشيخ أحمد الشرباسي رحمه الله عن أحد سأله يسألونك في الدين والحياة، تكلم عن أن السفر يسفر عن الأخلاق، بحيث أن الإنسان يكون في وضع في السفر من التوتر، ويكون على أعصابه، ويتصرف أحيانا بلا عقلانية. فقال إن الرجل إذا صاحب الرجل في السفر عرفه على حقيقته، لأن الضغط ذلك يولد انفجاره، فتجد أن أخلاقه الحقيقية تظهر. فقالوا إن السفر يسفر عن أخلاق الرجال، لأن المشقة هي التي تضغط على الإنسان فيغضب ويتصرف تصرفا بعيدا عن اللياقة واللباقة التي توجد له في أحواله الطبيعية. فلذلك قالوا إنه يسفر عن أخلاق الرجال.